الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن أخاها طلب منها أن تعمل له تصميم فيديو عبارة عن صور طبيعية. تقول عملت له التصميم ووضع عليها بعض الشيلات. تقول لما كنا نعلم أن بها دف هذه الشيلات. وتقول وكان من ضمن هذه المؤثرات أيضا صور بشرية، من ضمنها صورة لأخي وهو يمسك معه شيئا محرم. تقول أنا خائفة أن أكون قد تسببت في نشر شيء حرام، هل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، فلقد دلت الأدلة الصحيحة على تحريم استماع أي نوع من أنواع المعازف إلا ما خصه النص، فالمتقرر عند العلماء والقاعدة في باب المعازف أنها على أصل التحريم إلا ما خصه النص. ومن المعلوم أن الدف من جملة أنواع المعازف التي لا يجوز استعمالها في حق الرجال ولا النساء، ولكن الأدلة قد دلت على جواز استعماله في حق النساء خاصة في مناسبتي العيد وفي مناسبة النكاح كما ذكرنا ذلك في موضع آخر. وأما استعمال الدف في غير هذين الموضعين فإنه لا يجوز، لأن الأصل هو البقاء على التحريم حتى يرد الناقل عنه. وبناء على ذلك فسماع تلك المسمات بالشيلات، وهي عبارة عن قصائد حماسية أو قصائد تبين شيئا من بعض الأمور الاجتماعية أو بعض المخالفات التي يقع فيها المجتمع ونحوها، إذا كانت مصحوبة بالدف فإنه لا يجوز استماعها في هذه الحالة، لا لذات كونها شعرا وإنما لكونها مصحوبة بالدف، لأنها تعتبر حينئذ من الغناء، فإن الشيء يدخل في مسمى الغناء بأمرين. الأمر الأول فإن الغناء يحرم إذا اشتمل على أمرين. الأمر الأول أن تكون كلماته فاسدة وعباراته تافهة، كأن تكون تغنيا بالخمر أو بالمرأة أو بشيء مما حرم الله عز وجل، فالغناء في هذه الحالة يعتبر حراما لفساد كلماته. والأمر الثاني أن يكون الكلام في الغناء سليما صحيحا شرعا ولا غبار عليه، ولكنه يكون حراما باعتبار ما صاحبه من شيء من آلات المعازف كالدف والطبل والعود ونحوها من آلات المعازف المعروفة. فإذا هذه الشيلة تدخل في حكم الغناء لا باعتبار كلماتها وإنما باعتبار ما صاحبها من الدف، فلا يجوز حينئذ أن تعاوني أخاك بإصدار شيء من هذه المقاطع المشتملة على هذه الشيلات، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا سيما وأنه ربما استعمل هذا المقطع استعمالا خاطئا وخرج بصورة محرمة، يعني في حال كونه يرتكب شيئا من الحرام كالتدخين وغيره. فإذا لا ينبغي لك مساعدته، وحاولي أن تتوبي إلى الله عز وجل، وعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل من هذا التعاون، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز أن يتعاون الإنسان مع آخر على الإثم والعدوان. قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتلك الإيقاعات المصاحبة للشيلات توجب تحريمها، ولكن هنا مسألة، وهي أن هذه الإيقاعات أحيانا تكون من أصوات الإنسان ولكنها رتبت وصففت إلكترونيا حتى تكون أصواتها كأصوات الإيقاع الحقيقي الذي هو من آلات المعازف، فما حكم هذه الشيلات أو الأناشيد المصحوبة بهذه الإيقاعات البشرية التي ليست من المعازف باعتبار الأصالة؟ الجواب إن المتقرر عند العلماء أن ما قارب الشيء أعطي حكمه، فهذه الإيقاعات إذا كان صوتها كصوت آلات المعازف فلا جرم أن حكمها يكون كحكمها تماما، بل ربما تكون أشد لما فيها من التحايل. ولا يستثنى كما ذكرت من تحريم آلات المعازف إلا الدف في أحوال مخصوصة كالعرس والعيدين، فما فعلتيه يعتبر خطأ وعليك تصحيحه بالتوبة إلى الله عز وجل وبأمر أخيك ألا ينقله وأن يتلفه، والله أعلم.